الحمد لله رب العالمين وأكبر حين على عبودة إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على مبادة وعلى النبي الأمين وعلى قدم حجرين اليمين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم كده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طب اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم طب اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا مش هسيبه هتصلي وهتصلي أيوة أنا مش جاي طويل كتير عشان بس ما تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي أصبح في مشكلة عندنا كمسلمين للأسف كان الواحد بيسمع عنها في الخمسينيات والستينيات ما بقتش موجودة بالذات فينا كمصريين كنا نسمع يقول لك ايه في اول الشارع اللي انت ساكن فيه فلان ابنه نجح اللي جاي في اخر الشارع والشارع اللي وراه كله جاي يبارك ويهدي وكان فيه سمة الحب كده غريبة كانت موجودة صح ولا غلطان يا مولانا؟ طبعا انا عايز الله يبارك لك بس صح كده؟ تمام كده؟ كبرنا كده لما تنفع سنة. لا ما فيش حد كلك بعد سنة. 40 سنة؟ ده عروسك فاطمة صلى الله على رسول الله. دلوقتي أصبح مسألة الحب دي ما بقتش موجودة للأسف. بل بالعكس إحنا كمان بدأنا نخصص نفسينا. المنتحي لو عدى على واحد مش منتحي ما يسلمش عليه. إيه يا عم ده؟ جبت الكلام ده منين؟ كان علمك النبي صلى الله عليه وسلم ويبص من فوق والعمارة الواحدة اللي الناس ساكنة فيها لو واحد فيها مال بعد اسبوع الله يرحمه ايه اللي بيحصل؟ في ايه؟ ايه اللي جربنا؟ مش ده احنا كمسلمين ولا مصريين بالذات الموضوع ده استشرى فيه قوي فقدنا الحب ولا غلطانا بقينا بنحب بعض زي الاول لا والله يا اخي ده بقى المثل ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك ده لا هو ده أين أنتم من قول المولى عز وجل؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إحنا فين بقى من الكلام ده؟ طب ما صلي على النبي. في يمكن ربنا ذكرني بيها دلوقتي كان أحد الشباب أو أحد الرجال يعني كنت ماشي في الشارع والله لقيته واقف قدام محل كده حسيت بإحساس غريب. حسيت إني بحبه. فعديت ومشيت. تاني يوم لقيت نفس الشخص واقف قدام نفس المحل والله قلبي بيهفف عليه سبحان الله مش عارف ليه. ثالث يوم وانا باصص من بعيد لقيته واقف نفس الوقت تذكرت في والد النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث انس انه كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل فقال يا رسول الله اني احب فلانا هذا في البلد فقال اعلمت قلت له قال قال اعلم فقلت فلحق به فقال اني لاحبك في الله فقال رجل احبك الذي احببتني فيه ممكن اسال سؤال حضرتك اخر مره قلت بحبك في الله ده هو سنه كام؟ طب اخي يعني مين في انا بكلم جاب الله قال بحبك في الله ده كان امتى؟ حد قريب؟ عم ايه والله ما لسه خالص والله العظيم ما بحبك في الله اسمك كلمه محمد الله يبارك فيك يا عبد الله ربنا ينفع قدر ويبارك فيك يعني اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه من كم واحد؟ اربعه احنا بص مثلا نشوف العدد قد ايه ما شاء الله واثنين ثلاثه بس يا نهار ابيض انت بتسمع مين؟ سيدك سعد بن ربيع ده اللي قصر وسيدك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما كان من المهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم اغفر بينهما فايه سيدنا سعد بن ربيع يقول لسيدنا عبد الرحمن بن عوف لقد علمت الانصار اني من اكثرهم مالا فخذ مالي اقسمه بيني وبينك شطرين يعني عندي فلوس كتير اهو هقسم ايه؟ فلوس انا وانت نصين مع انها صعبه برضه يعني ما يكون معاك 10 جنيه وتقسمها انت وصاحبك مقبوله 100 فضه 1000 يرجع طالع عندك بتبقى بعض لكن لما انا اقول لك انا عايز اخد 10 مليون ولا 20 مليون وخد 10 مليون جامد قوي فعلا بيقسمون على انفسهم الكارثه دي اللي جايه العربي او المسلم معروف دايما ان هو غيور عنده دم صح ولا غلطان فتوصل لسيدنا سعد بن ربيع يقول له ايه ولي زوجتان فانظر ايهما اعجب لك اديله كل ما عندي او نص ما عندي زي ما ايه يتراءى لي. احنا بقى فين من الكلام ده؟ طب بلاش بحبك في الناس واحنا قاعدين مع بعض كده بينا وبين بعض بالله عليك اخر مره قلت فيها لجيرانك بحبك في الناس انت مضبر انك مضبر بسكت لا يا شيخ مش نفسي يا شيخ راسي عكازي النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف دي سنه حبك لزوجتك كمان سنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من اعز الناس اللي قال ايه اعرف الناس اللي قال ايه ها عائشه اتكسف لا والله احب الناس اللي هي انا زوجتك وإلى من الرجال قال ابوها حضرتك ايه ده والله احكي لكم طرفه حصل كنت بعد المساجد وقلت النهارده الواجب يا جماعه كل واحد فينا وهو مروح بيته ان شاء الله باذن الله هيتصل بمراته وهو في الطريق ايوه يا حبيبتي احب اجيب لك معايا قلت لهم ده غير وهنقوم على الجاي الاسبوع الجاي من الثلاث هو لازم الثلاث ان شاء الله هنشوف ايه ردود الافعال اللي حصل وكل واحد هياخد الحاجه اللي بتحبها لمراته ويروح بيها واول ما تفتح باب الشقه ياخدها الحضن ويطبقها ويلاقوا عشرين صلى على رسول الله احكي ولا بلاش ولا انتوا عارفين اللي حصل اسمعوا دي بقى المهم جينا الاسبوع اللي بعديه ها يا جماعه عملتوا ايه الاخبار فكل واحد يضحك قلت الله هو انتوا كلكم ضربتوا ولا ايه فقلت فواحد قال لي ايه احكي لك انا يا مولاي اخدوه اتفضل قال لي راح سلم ورسبت الموالي هو غلط المسجد زي ما حضرتك قلت بالظبط السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه يا حبيبتي فبيقول سكوت ايوه يا روحي ايوه يا روحي انا فلان فلان مين جوزي انت عيان يا حبيبي لا انا مش عيان بس انا حبيت اتصل بيك عشان اقول لك محتاج حد يبقى معايا وانا جاي بيقول لي لحد ما روحت البيت رنيت الجرس ما فتحتش بقى انا ممكن افتح الباب وادخل بس انا عامل حاجه قلت لحضرتك قلت عليه رحت رن الجرس فتحت الباب جت في وشي رحت واخدها فاضي قلت لها وحشتيني بنشفش بنشفش دي اول حاجه في اول حاجه انت جاي من ايه؟ اوعى تكون شايف حاجه يا نهار ابيض هو واحده وصلنا لمرحله انك لما تكون لمراتك يا حبيبتي تشمشي وتشكي فيك ليه؟ احنا السبب دي احنا السبب صح ولا لا؟ دي احنا السبب والله انا وطن بالله عليك عايزين نتفق لازم تعرف ان زوجتك دي هي افضل نساء الارض بالنسبه لك والا ما كانش ربنا اختارها والله انا وطن الطيبات ايه؟ مختلفين على كده ولا متفقين؟ يبقى اذا هي افضل نساء الارض بالنسبه ليك طب لما هي افضل نساء الارض بالنسبه ليك حرمها من الكلمه الحلوه دي من كلمة الحب ليه؟ عشان كده بتبص تلاقي النساء بتطلب الطلاق دلوقتي، ما هو خلي بالك يا اختي ما انت بطلت ليكي دور. ما هو ما ينفعش كل ما ادخل البيت الاقيكي ضربه 111 وريحتي كلها شربه والشرب اللي هتطلب ما هو ما ينفعش برضه. ما هو الغلط مشترك. الغلط مشترك. ساعديني ان انا اقرر كلمة الحب او الاحاسيس اللي جوايا بالنسبه لي وانت خرجي من جواك ليه؟ عشان البيوت تعمل. خلي بالك اي بيت والله العظيم في طاعة وقائم على أسس دينية يستمر وأي بيت لا تقام فيه طاعة الله عز وجل خير الشقة اللي قدامي زوج وزوجة كانوا من حوالي 10 سنين يطردها بره البيت ويضربها ويهزقها ونروح نصلي مع بعض ونعمل لحد ما في مرة من مرات الصلاة فقعد معاها بعد ما صلتوها بقى قلت له صليت العشاء ولا لا؟ ردت عليك ازاي؟ صلى العشاء ده ما بيصليش خالص اشتغل على لازم بتصلي تصلي العشاء انت وحشاك يا ابني انت ما فاهم مزارات ولا بترقعها قلت لهم انتوا الاثنين ما بتصلوش ومستغربين ان كل يوم خناق ومشاكل وكل اللي بيحصل فيه كل ده قوم يا عم قال لي قلت له قوم يا عم قوم اتوضى خد مراتك وصلي بيها صلي بيها يا عم خلص دلوقتي فاضي هذه المرأة حضرتك مقصر مع زوجتك حتى في الحب. يعني دلوقتي مقصرين في حفظ الإيمان ده بينهم وبين بعض، ده بيحبش بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. حضرتك بتحب لأخوك اللي بتحبه لنفسك؟ في اللي بيعملوا فيه ما بنعمل ما كان كلام النهارده عشان كده تمام كده او ده اللي احنا بنتكلم فيه. حتى لو حبوا لاخيه ما يحبه لنفسه، حضرتك بتحب اخوك اللي بتحبه لنفسك؟ لا والله لا والله، نفسي نفسي اخويا مين يا مولانا؟ تقول له الدنيا عم مشاغل وخبر دماغك، مع انت اقسم لك بالله ما علت الامه ام محمد الا بحب في بعضهم البعض. ليه؟ كانوا يسألون على أنفسهم. فاكرين قصة عمرنا بن رجال؟ كوباية المية وكلهم عايزين يشربوا، خد اشرب يا اشرب انت، خد اشرب يا اشرب انت، خد اشرب، تقول ما انتوا بتموتوا، وبعد كده كله مات. احنا فين من ده؟ عشان كده من النهارده الدعوة زي ما عملتها قبل كده في بورسعيد، وزي ما عملتها في الفيوم، وده كان بفضل الله عز وجل، كان هناك بنعتين كبار جدا في محافظة الفيوم ست شهور، وبفضل الله ما خرجتش من المسجد الا هو كل واحد فيهم بيوصل بفضل الله. فعشان كده زي ما قلنا النهارده دعوه المسجد الصحابه محافظه دمياط، ربنا يحفظها ويبارك فيها يا رب ويحفظ فيها اللي خرج ويحفظ اهلها يا رب ويرعون برعايتك. كمان دعوه للسلام في كل مكان، ودعوه للاخوه وللمحبه بيننا وبين بعض. علشان كده بعد اذن حضراتكم النهارده هترجع بيتك، احنا ما نشوفكمش تاني تمام كده؟ لا بالله عليكم ترجع لبيتك وارجع لزوجتك قول لها انا بحبك، انت ابدا الناس ليا، والا ما كنتش النوم عارف عشان تختاري ليا، لان انت وانت سكنك وانت حبيبتي وانت ام ولادي، ربنا يبارك فيكي ويخليكي ليا تمام كده؟ واخوك دلوقتي واحنا قدام واحنا قاعدين في المسجد، كل واحد قاعد قدام دلوقتي في مسجد الصحارى هيسلم على اخوه اللي جنبه ويقول له بحبك في الله، اتفضلوا اشتغل يلا اتفضل اتفضل وتعرفوا على بعض. يلا توكلنا على الله سبحانه وتعالى وبحمده، شكرا.